تلفزيون، أي شيء تركي بسرعة جنبك يتعكر في جنبك جنب بسرعة، لكن هذا التركيب يجي من الصفر من الخلايا ماشي رجال في ركبتها ومسمعها صناعة أولية. فأنت مصنوع، فأنت مخلوق، صورته على ما يشتيه فعل وشك بهذا الشكل، وجسمك بهذا الشكل، وحجمك بهذا الشكل، ولونك بهذا الشكل، وعينك بهذا الشكل، وأعصابك بهذا الشكل، كله هو الذي صور، هو الذي أبدأ، هو الذي برى النفوس من العدم. إذن نحن في الحقيقة ليس أكثر البشر، لا أقول المسلمين، البشر كلهم، القلب كلهم ليسوا أكثر من عبيد لله. ولكن عندما تحقق معنى العبودية، عندما تحقق معنى العبودية الصدق وتشعر بالعبودية، تشعر بها حقيقة، يعلو مكانك بعلو هذا الخالق. عندما تبع موظف في شركة ضعيفة تأخذ من ضعف الشركة، عندما تقع مواطن في دولة ضعيفة تأخذ من ضعف الدولة، عندما تكون موظف عند واحد وسط تأخذ من هذا الوسط، عندما تقع لا منتسب إلى دولة عظيمة كبرى قوية يكبر وجودك في الوجود بين الناس كلهم والأمم بكبر هذه الدولة، بعظمة هذه الدولة، بإمكانية هذه الدولة، بسلطان هذه الدولة، بقدرة هذه الدولة أو الشخص. إذا أنت عند واحد معين أنت بعلو مقامك بعلو، مش هذه حقيقة، يعلو مقام التابع بعلو المتبوع. إذا المتبوع ضعيف أنت تضعف ضعفه، إذا المتبوع قوي أنت تعلى وتقوى بقوته. إن هذا الهيبة للغرب وهذا الضعف للمسلمين والعرب، لأن المتبوع الغرب الذي هو الغرب كبار قوي، ولذلك هيبة في كل بقعة أحد يصيح إلا الغرب. لكن بالنسبة للعربي والمسلم فليس له دينة، أينما زار ينظر إليه بعين الازدراء على طول. لماذا؟ لأنه يتبع دول وإن كان دول وناس ضعف، فالإنسان يأخذ قوة من قوة من يتبع، هذه حقيقة. فإذا كانت هذه حقيقة يجب أن احنا نستشعرها، هل من هو أقوى من الله؟ لا يوجد من هو أقوى من الله، ولا أغنى من الله، ولا أعظم من الله، ولا أكثر من الله. فهنا إذا حقق معنى العبودية يعني شعر بها، ما هو يقول العبودية إذا منه المسجد ما يخرج، مش هو هذا المعنى العبودية، والشعور المطلق بالالتجاء والاحتماء بالله، هذه هي العبودية، أنه لا مؤثر ولا سيد في هذا الكون إلا الله، أنه يستطيع بقوله كن في أي شيء فيكون، وأنه على كل شيء قدير. أن تكون عندك هذه المعنويات ومشتد إلى هذه إلى هذا الفهم وإلى هذا المعنى، وأن رافع ظهرك إليه، يعلو وجودك في هذا الكون بعلو الإله سبحانه وتعالى. ولذلك في الدعاء الله من يقول هذا؟ ما مش فاهم حقيقة هذه المعاني. اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك. إذن يجي الواحد يدعو هذا دعاء الرسول، إذن يجي الواحد يدعو هذا الدعاء، وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك، يعني ما بالشهوات، يقول دائما ما بالشهوات، وصح ما بالشرك، ما بالزنا، ما بالربا، ما بالشهم، لكن في متع أخرى، في متع الزواج، في متع الشراب، في متع الطعام والشراب، في متع أخرى بنفس المعنى. لماذا ما يبع الشهوة إلا عن طريق الزنا؟ لماذا ما يبع الشهوة عن طريق السرقة أو عن طريق التسلط؟ ليش ما من الله يبع المتعة عن هذا الباب بالذات؟ عن طريق الأذية، عن طريق الغيبة والنميمة، عن طريق الإساءة إلى الآخرين. هذه ماش متعة، هذا غفول، هذه شيطانية. الإنسان لو اعتبر تماماً يمكن أن يصل إلى أبلغ من تلك المتعة عبر ما حدده الله سبحانه وتعالى. هو بمنحى الذي يقول أسلمت نفسي إليك، وعيفا لك متعة الدنيا، لا ستعجب متعة الدنيا أكثر مما تتوقع. فمن الذي يقول أسلمت نفسي إليك؟ مثل ما قال نبي الله سبحانه، نبي الله شعيب عليه السلام، وأفوض أمري إلى الله. مثل ما قال مؤمن آل فرعون، وأفوض أمري إلى الله. من الذي يقول يا ربي أنا مسلم أمري كل عليك، وأنا بيدك وأنا عبدك وفعل بي ما شئت؟ هل بهذا المعنى؟ لا، المعنى أنه أنا عندي قدرة وأنا عندي فهم وأنا عندي كذا، مثل ما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، فخسف الله بي وبداره الأرض.

قصيرة ورمل رمل ناعم رمل فراش فجر مبقع فجر مبقع. قال التيت معاها مناسبة شيء كثير وإيش معاها ما تتزين بين الناس فأخذته مني عارية مضمونة عارية مضمونة. ما جاوبت له لولا أنها عارية مضمونة لقطعت يدها لم يعتبر اعتداء على بيت مال المسلمين. هذا أن نتكلم عن علي نتكلم عن هذه المبادئ. جاء له واحد من الصحابة بعد تولي النبي يوزع المال اداله دينار وادال العبد الذي عاده أعتق الدينار. قال لك كيف يا رجال أنا دينار أنا فلان ما يحتاج مني أسمع أنا فلان وهذا العبد عندي له قبل يومين وعدنا اعتقته كيف تسويني أنا والعبد بنفس الشيء دينار في دينار أنا فلان القرشي وهذا العبد المولى أوش لا قرشي ولا شيء ولا القرش لا شعوب. قال له والله لقد قرأت المصحف ما بين المصحف من دفته إلى دفته فما وجدت أن الله زيدك عليه في شيء. قال لسان الحال فإحنا من المسلمين الأوائل والذي جاهدوا والذي صبروا والذي تحملوا زيد كيف تساويني بهذا العبد أنا من الذي تحملوا الدعوة. قال أما إيمانك فحسابه على الله. أنا بشر أنا عادي حاسبك على الإيمان حاسبك على الجهاد أن تبدي به وجه الله أنا ما استرشد في حقك لأنه حقك في الإيمان والجهاد جنة عرضها السماوات والأرض لو أديت لك ما أديت لك لا يوفي إيمانك وجهادك وحسابك على الله بالنسبة للإيمان. وأما هنا حقوق بشرية والحقوق البشرية لا يختلف الناس فيها سواء فيها سلم قبل سلم بعد سلم كذا أنت بشر مسلم لك من الحق مثل ما لهذا الحق. عندما نتحدث عن علي نتحدث عن المبادئ عن القيم عن الأخلاق. عندما وزعت بعض الأموال بغير حق ثم جاء لابن أبي طالب والله لو وجدت أنه قد بنيت عليه القصور وزوجت به النساء لرددت كل درهم إلى موضعه لأنه ما أخذ بغير حق ليس شرعا أنه يكون له شرعية أو قبول يبقى باطل يبقى باطل والباطل لا يتغير إلى حق. هذا هو الذي يدعونا أن نتحدث عن علي وليس شخص علي وبشر مثل بقية الناس وليس أنه اسم علي ولا من بني هاشم هم بقية الناس سواسية لا فرق لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. لكن نحن نريد القيم نريد المبادئ نريد الأخلاق نريد هذا نريد الدين المطبق في كل كبيرة وصغيرة. جاء إليه واحد قال لي يا أمير المؤمنين كيف بيتك حصين ورم أنت أمير المؤمنين خذ من بيت المال معاش على الأقل وفرش بيتك سواء أنت أمير المؤمنين. قال يا ابن غفلة إنما يؤثث المرء داره لا يؤثث المرء داره في بيته في دار النبلاء. يعني إحنا مسافرين ما نشتي نؤثث بيت إحنا مسافرين سير لا تعيش ضربنا هذا المثل مرات سير لا تعيش وقعد مر بدمار تتغدى ساعة وعجلس في تعيش خمس سنين تشتري لي بيت في دمار ولا تعمر بيت في تعيش مرة في دمار يا أخي كل العادة تحت شجره وصل لا تعز وعمر لك بيت. أليس هذا المنطق؟ ابمر البيت في المحل الذي عتجد فيه أما تعمر البيت في دمار وأنت حتبقى ساعة وتوصل لا تعز ما بش بيت هذا غفول ولا لا؟ تعمر في بقعة غير البقعة. يقول إنما لا يؤثث المرء داره بيته في دار النبلة الدنيا كلها دار انتقال وإن لنا دارا نحن مرتحلون إليها الآخرة قد بعثنا إليها بأحسن متاعنا. شوف الفتاة هنا ما تحكى عن علم تحكى عن هذه المتاع كي لا كما يقول في قالوا للمشحنة كذا قال كي لا يجري بالفقير قدره ولا يطغى الغني بغناه. ليش أنت يا أمير المؤمنين ما لقد لقد رجعت ثوبي حتى استحييت من راجعه بالثوب مركع وهو أمير المؤمنين. قال ليش؟ قال على سبيل الفقير لا يستحيش أنه بثوب مركع وعلى سبيل الغني لا يطغاش بالغنى لأن يقول هذا أمير المؤمنين لا بسنفس عادي وكذا لا يترشي تشعر فوق الناس حتى لا يجري بالفقير فقره ولا يطغى بالغني غناه. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كل ما سمعتم استغفر الله العظيم لي ولكم استغفروا إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلوات وأتم التسليم على سيدنا مولانا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن والاه. قلنا أن الإسلام

بدل ما تحط شهر الحظ على إطعام الطعام وعلى الرفق بالمسكين والرفق بالفقير وعلى صرف الصدقات وصرف الزكوات وكي المساكين لا يشعروا بالحاجة في مجتمع يقول أنه إسلامي، يزيدوا يجوا يقولوا هذا لا معهم شركات وهذا لا بيشتغلوا للبنوك وعهم حسابات في البنك، يقولوا لنا كيف بيطلع واحد موظف مدير عام ولا اكبر من مدير عام او وكيل وهو ما بيجمع الشير وبعد سنه واذا قد معها الفلل في كل بقعه والسيارات في كل بقعه، من حق من؟ اليست من حق الشعب ومن حق الناس ومن حق هذه الامه ومن ثروات هذه الامه هذا الذي هو وكيل وزاره او اقل او اكثر وهو كان قبل هذا التعيين لا يملك شيئا وفجأة الى امكانيات، من حق من؟ ألين لماذا لم يوجه هذا المسلسل نقده للإثراء غير المشروع؟ لماذا لم يوجه نقده للفساد الموجود ومستثري في الدولة كلها باعتراف القاسي والداني؟ لماذا؟ ما هو سبب فقر هؤلاء الفقراء كلهم إلا بما اغتنى به غني وبما تخم به غني وبما روي في الزلالات من هذه الإمكانيات التي يضطرون بها؟ يمرض واحد يسكن تكبه وقام تأثر لها طرف الدنيا والثاني يصاب بالسرطان والمرض والكذا، ما هذا عند حق قيمة علاج؟ لماذا لا يحدثون عن الأمراض المستشرية عندنا كأن احنا من أعظم الدول الصناعية؟ مرض السرطان مثلا من أكثر الدول وأعظم الدول انتشارا لمرض السرطان هي اليمن، وين الصناعات التي تسبب انتشار مرض السرطان؟ ما بش. لماذا؟ لأنه يوجد فساد في الاستيراد وفساد في الاستخدام لكل ما يتعلق بهذه المأكولات التي نأكلها سواء كانت جات أو خضروات، استخدام للمبيدات التالفة واستخدام للمبيدات الضارة واستخدام للمبيدات وأحيانا للمطعومات التي لا تصلح للاستخدام الإنساني، وإحنا بنستخدمها ويصاب بعض الواحد مرض السرطان. لماذا لا يفعل المسلسل شيء من هذا القبيل؟ ما إحنا بالله بالشحاذين والمساكين؟ ما احنا بالله بهم هذا للمساكين؟ ما يكفيش انه بيبني الماء وجهه ويجي سنة يقول الله يبدي لك وبعدها يبدوها باستخفاف الله يبدي حاجتك حتى تضحك انه بيقول الله يبديها بطريقة مستخفة استهتار واستهزاء بكلمة الدعوة التي هي من اهم الاشياء التي قال الله ادعوني استجب لكم، الله اقولها عودا وبدءا وفي كل لحظة وثانية الله، ما فيها من مضحك حما يقول له الله يقضي حاجتك الله يدي لك ما في نفسك، ومرات مرات حتى تجي تهيئ في النفس على المتفرج ولو ضحك بحيث انه يأتي الى انقضاء سيء حول هذا المعنى، بالاضافة الى الإساءة الى هؤلاء الشحاتين والمساكين. يا اخي العاطل في اوروبا مع المعاش بيشتوا من العطالة ومعهم معاشا، عند المعاش سنوي وعند الطعام كل يوم ولبس سنوي وهم عاطلين لأن الدولة تتكفل بحق العيش الشريف لمواطنيها. هؤلاء المساكين وغيرهم الفقراء أين حقوقهم؟ هم جزء من أبناء الشعب، هل لهم حق ولا ما لهم حق؟ بيقول اشتغل وزير اعمال، أنتم تعرفوا لماذا لا يتكلموا عن البلدية التي بتلاحق أصحاب العربية التي بتلاحق أصحاب البساطات الذي بيبسطه في الشوارع من أجل يكسب رزقه ويأخذ لقمة شريفة لا يسرق ولا يقع مجرم ولا يقع إنسان فاسد في الحياة ومع ذلك يأخذوا حقوقه وأضاله وبكل عنف وبكل قسوة وبكل جفاء ويطلعوها فوق السيارة بما فيها من رأس مالها الذي ناب الله ويشلوها. بتقول لي يشتغل أين يشتغل؟ ما منعوا حتى من الشغل، لاحظوا في كل بقعة في كل زوة في كل مكان لم يرعوا له وجودا إنسانيا على الإطلاق ولا حتى وجود حيواني، لأن الحيوان عادة تدي له قصب وتدي له ماء وتدي له قصب وتأكله، أما هذا الإنسان إن ما يأكل دبر نفس الدبر وإلا مات من رأس حي. أليس هذا هو مجتمعنا الذي نقول أنه إسلامي؟ من الذي اهتم بمعكل إنسان أو بحاجة إنسان أو بلبس إنسان أو بعلاج إنسان من الذين هؤلاء الذين في الشوارع؟ كم بتخطى وتبتر ناس راقدين في الرصة في الأرصفة؟ كم ناس راقدين في الشوارع؟ كم مناظر أمان يخجل منها الإنسان العادي فما بالك بالإنسان المسلم؟ لماذا لا يعالجوا مشاكلهم هذا بدل ما يبحثوا عليهم؟ هذا الراقدين في الأرصفة والراقدين الذين لا يجدون ما يعوون حل يعوون إليه، يقوم يقول لك الشحاتين معهم حسابات في البنك وتلقى السهل وكذا، يقول لك اشتغل أين يشتغل؟